قول ما حكم امرأة طلقت وتزوجت رجلا آخر وبعد مدة طويلة طلبت من زوجها الأول صك طلاق لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي رغم أنها لازالت في ذمة الرجل الحالي مع العلم؟ مثل ما تقدم. نعم. وإن كان حقا في نفس الواقع أنها مطلقة. نعم. لكن أخفت الحقيقة أن كونها مزوجة بعد ذلك، فهذا منكر ملبس فيه حيلة وخداع. نعم. نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. نعم بالله. أخذ المال بغير حق أمر منكر. نعم. وصحت. نسأل الله العافية. نعم.